سيعيد الله إليها شبابها وجمالها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من ساحة طاهرة، هي ساحة مسجد الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة ذو النسب العالي، إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. مهما قلنا عن الحسين فلن نتجاوز فيه ما قاله رسولنا الكريم: مكتوب على ساق العرش أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وعن قرم الحسين رضي الله عنه يحكى أنه دخل على أسامة بن زيد وهو مريض وهو يقول: واغماه. فقال له الحسين: وما غمك؟ فقال: ديني. فقال الحسين: علي. قال: إني أخشى أن أموت قبل أن يقضى. قال: لن تموت حتى أقضيها عنك. فقضاها قبل موته. مواقف تدل على مكارم الأخلاق والتنشئة السليمة الصادقة. نعم، إنها تربية الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي معا لقاء إيمانيا ننقل لحضراتكم فيه شعائر صلاة الجمعة هذا اليوم الذي هو عيد المسلمين. فكما تعلمون فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي الساعة. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين، وكن لنا ولا تكن علينا يا رحمن يا رحيم، وأصلح أحوال بلادنا يا رب العالمين. يوصينا رسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بالعمل على عمارة الحياة حتى آخر لحظة في عمر الدنيا، ولو لم ينتفع بثمرة العمل أحد، ولكن احتراما لقيمة العمل ذاته. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. أيها الإخوة المؤمنون، سيرة النبي كلها مواقف تدل على ضرورة التنشئة على مكارم الأخلاق والتعاون والصدق. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يذبحوا شاة ليأكلوها، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلقها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: علي جمع الحطب. فقال أصحابه: يا رسول الله، نكفينا كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أعرف أنكم تكفونني، ولكن الله يكره عبده المتميز على أقرانه. هذه من سنن النبي العملية التي لو طبقها المسلمون في حياتهم لما وجدوا شقاقا ولا عداوة ولا بغضاء. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسيجزي الله الشاكرين. وما كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وينوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وكأي من نبي قاتل معه

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، ووقف الآن الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة تقربا إلى الله عز وجل. الصلاة مدد أخلاقي للمسلم يستعين بها في مواجهة متاعب الحياة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم ونعوذ بك شره يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا وأعداء المسلمين. اللهم أهلك أعداء بلادنا يا رب العالمين. اللهم أهلك أعداء بلادنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل سوف نستمع إلى خطبة الجمعة من فضيلة الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد الحسيني، وأرى فضيلته الآن وهو يعتلي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، مالك القوى والقدر، مانح المنن، من أرسل رسله بالهدى ودين الحق. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وعظيمنا سيد الخلق وحبيب الحق ونبراس الأنبياء، من أرسله ربه بالهدى ودين الحق فكان للناس خير بشير ونذير. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة من سواك. أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك، وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. سيدي يا رسول الله، أبا القاسم يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وأنعم وأكرم على ذلك النبي الأمي الذي اصطفاه ربه واجتباه فختم به الرسل وأتم له النعمة وأكمل له الدين. وبعد، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ربنا ذا الجلال والإكرام أرسل هذا الرسول ليربي ويزكي ويعلم ويتلو الآيات، فإن ربنا سبحانه حينما وصف ذلك النبي وصفه بما يدل على سمو وعلو قدر في خلق وقول وعمل. يقول ربنا ذو الجلال والإكرام: وإنك لعلى خلق عظيم. فماذا ننتظر من رجل على خلق عظيم؟ صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، فنرى منه كل قول حسن، ونرى منه كل فعل طيب معروف، هكذا كان صلوات ربي وتسليماته عليه. عباد الله، إن إسلامنا عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن عظيم هذا الدين أنه جعل في عبادته ما يسمو وما يطيل وما ينال الخلق الحسن. فإذا بنا نجد ربنا سبحانه يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتكون علة فريضة الصيام لعلكم تتقون، وتكون الحكمة من حج هذا البيت تجري على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكأن عبادتنا هي أخلاقنا، هي أخلاقنا وهي قيمنا التي أمرنا وجاءنا بها ذلك النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى مالك القوى والقدر، العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلق الإنسان يوم خلقه ويعلم أسرار النفس الإنسانية ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فإذا بنا نجد القرآن وقد أوضح فئات وطوائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وصفوا بصفات ذكرها ربنا سبحانه حتى تتجنبها أمة رسول الله. فحاشا لأمة هي خير أمة أخرجت للناس أن تظهر فيها فئة النفاق أو فئة الكذبة أو فئة الخونة. وربنا سبحانه يقول لرسول الله: ولا تكن للخائنين خصيما. فئات أزرى بهم القرآن الكريم وفضحهم ربنا لرسول الله حتى تتجنبهم أمة رسول الله وصالح أمة رسول الله، فلا تظهر فيهم مثل تلك الفئات وهؤلاء الأفراد. نعوذ بالله من خلق أهل النار. عباد الله، أمة رسول الله أنزلت سورة على قلب رسول الله هي تسمى بسورة التوبة وسورة براءة، نزعت منها البسملة، قالوا لأنها اشتملت على صفتين من صفات ربنا سبحانه: الرحمن الرحيم. وإن صفة الرحمة لا تتناسب مع ما في السورة من فضح فئة المنافقين، وقد فضحهم فيها ربنا ذو الجلال والإكرام. والعجيب عباد الله أن ربنا سبحانه وتعالى فضح سلوكيات المنافقين في هذه السورة المباركة. أناس كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهرون له التبعية والموالاة، الإيمان والإذعان له صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم حينما يولون الدبر وينصرفون من مجلسه صلى الله عليه وسلم يظهرون حقيقة معتقدهم ومذهبهم واتجاههم، ففضحهم ربنا ذو الجلال. ففي هذه السورة يقول ربنا: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فضح ربنا هؤلاء. ثم بين الأولى من سلوك كان أولى بهم أن يسلكوه مع رسول الله: الرضا، الرغبة فيما عند الله، أين أنتم من هذا أيا عباد الله؟ وربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى يسمع أناسا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. أيها المؤمنون، وإننا لنستمع إلى أناس يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، ونستمع إلى أناس يؤذون رسول الله في آل بيته، أصناف من الأذى، ألوان من الأذى. وإننا لنعد تلك الآية الكريمة معجزة تبين دفاعا عن رسول الله، مقروء في كتاب الله إلى يوم القيامة. عباد الله، أمة رسول الله، وإن أناسا من المنافقين يعاهدون الله سبحانه إن آتاهم الله ليؤمنوا ويصدقوا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أيها المؤمنون، ما هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يبين السلوك الذميم ثم يبين الأولى من سلوكيات المؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله الرضا والقناعة والرغبة فيما عند الله، حتى ندرك أيها المؤمنون أن ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى علم بخبايا هؤلاء القوم ففضحهم لرسول الله. أيها المؤمنون، عباد الله، وفي كل زمان نرى فئات من هؤلاء ونرى جمعا من هؤلاء، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلم بحقيقة عباد الله، وإن رسول الله قد عالج هؤلاء القوم معالجة تحكم بكمال هذه الشخصية المحمدية وسمو غاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغايته إكمال الشخصية الإنسانية، إضفاء الخلق القيم عليها. فإذا بنا نجد رسول الله يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق القلب عليم اللسان. صدق رسول الله، قال هذا رسول الله بين أصحابه. فإذا بنا نجد عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوف ما يخاف على أنفسهم النفاق، حتى أن أحدهم ما كان يقول إني على إيمان جبريل وميكائيل. صدق، قوم يخافون النفاق. وما دمت تخاف النفاق فاعلم أنك أبعد الناس عنه إن شاء الله. وإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يبين سمات هؤلاء لأمته فيقول آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة، أي صفة وخصلة، ومن كانت فيه خلة منها كانت فيه خلة من النفاق. ما هي يا رسول الله؟ إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذن الكذب والخيانة والغدر والفجور في الخصومة ما هي إلا صفات للمنافقين بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون أبعد الناس منها وعنها. فيا عباد الله اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم بالخلق الطيب المعروف الجميل بيّن لكم ذميم الأخلاق حتى تكونوا أبعد الناس عنه ومنه، لأنه صلى الله عليه وسلم حاشا أن يأمر بمعروف ويدع منكرا يسري في جنبات أمته. يا خير أمة أخرجت للناس، اعلموا أن نبيكم صلوات ربي وتسليماته عليه هذب هذه النفس الإنسانية بأمر أمرها به ومنكر نهاها عنه، فابتعدوا عما نهاكم الله وأتمروا بما أمركم الله لتكونوا خير أمة أخرجت للناس. أسأل ربنا ذا الجلال والإكرام أن ييسر لنا هذا، إن ربنا ولينا في ذلك وهو القادر عليه. عباد الله سلوا ربكم التوفيق يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على قائد الغر المحجلين سيدنا محمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، عباد الله، إنه لمن عظيم الحدث أن نحتفي بمولد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن كميل أخلاق هذا الإمام وأخلاق والده وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم الوفاء مع الناس أجمعين، والوفاء بالعهود، وصدق الحديث، وأداء الأمانات، حتى فيما كان لجده المصطفى من عداوة المنافقين كان لأبيه الإمام علي معاداة المنافقين، وكان للحفيد السبط الإمام الحسين مثلما لجده وأبيه معاداة المنافقين. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة وأهل المدينة يتوجون ابن أبي سلول حاكما عليها، فلما أتى رسول الله المدينة المنورة انصرف الناس عن ابن أبي سلول وأقبلوا على رسول الله. فماذا نتوقع إلا معاداة هذا الرجل لرسول الله؟ فكانت معاداة شديدة قاسية، معاداة بالسلوك وبالقول، بل معاداة بتأليب أعداء رسول الله والإسلام والمسلمين على رسول الله في مدينة رسول الله، حتى أننا وجدنا سورة تتحدث عن معاداة هذا الرجل لرسول الله وللإسلام. ولكننا وجدنا خلق الفرسان من رسول الله مع هذا الرجل، ووجدنا تمام القيمة الإنسانية في معاملة رسول الله هذا الرجل. فكانت سورة المنافقون التي فضحت فعل هذا الرجل أمام نفسه وأمام المجتمع وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الإمام علي رضي الله عنه أقبل عليه أحد أصحابه، أحد التابعين، فقال له: كيف أنت حينما تؤمر بلعني على منبر رسول الله؟ فقال: أوكائن ذلك؟ قال نعم. قال كيف أصنع؟ قال إلعني ولا تتبرأ مني. لماذا يقول ذلك الإمام علي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد دعا رسول الله ربه: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. صدق رسول الله. وكذا الحفيد السبط الإمام الحسين. وإن المنافقين دائما يعادون الأكرمين من خلق الله، وما من كريم خلق وفعل إلا ويعاديه نفر من المجتمع، أعداء الصلاح والإصلاح الذين يعوقون مسيرة الصلاح والإصلاح. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. عباد الله، أمة رسول الله هم العدو فاحذروهم. صدق الله العظيم. هكذا سماهم ربنا لرسول الله. فيجب علينا عباد الله أن ندرك تلك الحقيقة القرآنية وتمام هذا المعنى النبوي الذي دعانا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم سلبا وإيجابا. فنسأل ربنا ذا الجلال والإكرام أن يفقهنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح وأن يجعلنا من أهل الإخلاص، إن ربنا ولينا في ذلك وهو القادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعملا صالحا ومردا غير مخز ولا فاضح، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فأجب ربنا دعاءنا كما وعدتنا، ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. أتموا الصف الأول ثم الذي يليه. اطمئنوا واعتدلوا شعوا في صلاتكم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا قضيت على خير صلاة الجمعة، نقلناها لكم من الإذاعة الخارجية وحيد عبد السلام وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل وراني عبد الباسط، ومن تليفونات الأوبرا المهندس محمد عصام. أشرف على تنفيذها من أسرة التخطيط الديني محمد حمادة عطية. وحتى نلقاكم في لقاء إيماني آخر، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة المصرية محملا بتحياتي أحمد عبد الغني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.